بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى درس مصطلح الحديث في شرح كتاب مزهد النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حد الصحيح وشرحه. قال حد الصحيح وشرحه، هذا العنوان موجود في بعض النسخ، والنسخ لا يوجد فيها العنوان. الحد هو التعريف، الحد هو التعريف، فهنا يتكلم عن حد الصحيح، عن تعريف الحديث الصحيح ومعنى الحديث الصحيح. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند أو متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ذكر هنا يعني هو سيذكر أن الحديث الصحيح نوعان، نوع يقال له صحيح لذاته ونوع يقال له صحيح لغيره. الحديث الصحيح إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره. ومر بنا من قبل أن الحديث المتواتر كله صحيح مقبول، الحديث المتواترة كلها في دائرة المقبول، إنما التقسيم إلى صحيح وحسن وضعيف هذا يكون في أخبار الآحاد. حديث الآحاد هي التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف. وهنا بنتكلم عن خبر الآحاد الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، فإنه يقال له صحيح لذاته، وسيأتي شرح كل شرط منها على حدة. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. الحديث إما مقبول وإما مردود. المقبول أربعة أنواع. ما هي هذه الأنواع الأربعة للمقبول؟ اللي هو صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. الجمهور نقول إن الحديث يعني إحنا الآن ينقسم كده، عندنا الحديث إما يعني لو تلاحظون كل الكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله له ترتيب يعني متقن في أنواع علوم الحديث. لو تلاحظون إن إحنا ماشيين على تقسيم، أول شيء قال إن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر كله من قسم الايه المقبول. الآحاد ينقسم الى مقبول ومردود، مقبول ومردود. المقبول من الآحاد اربعه انواع. المقبول من الآحاد هو اربعه انواع، اما صحيح لذاته او صحيح لغيره او حسن لذاته او حسن لغيره. فهذا اول تقسيم المقبول الى اربعه انواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. حديث المقبول إما أنه يشتمل على أعلى صفات القبول أو لا يشتمل على أعلى صفات القبول، يعني على أدنى صفات القبول. يعني القبول له حتى أعلى وحتى أدنى، فإما يشتمل على أعلى صفات القبول فهو الصحيح أو لا يشتمل على أعلى صفات القبول فهو الحسن. قال: والأول الصحيح لذاته. أول نوع من أنواع المقبول الأربعة هو الصحيح لذاته. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، كتف ذلك القصور ما وإن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لذاته. نعم، مرة ثانية. قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. هكذا؟ لكن لا لذاته. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو كما سيأتي أن الرواة منهم من هو تام الضبط ومنهم من هو خفيف الضغط، الضغط هو الحفظ والإتقان. بعضهم كان الضغط يعني في درجة عليا من الحفظ والإتقان، فهذا هو راوي الحديث الصحيح. وبعضهم يكون حفظه وإتقانه في درجة أقل أو أدنى، فهو خفيف الضغط، فهذا روايته يقال لها الحسن. طيب الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، يعني ليس راويا واحدا خفيف الضغط، وإنما جاء الحديث عندنا من طريق عدد من الرواة، هذا طريق فيه راوي خفيف الضغط، والطريق الثاني فيه راوي خفيف الضغط، والثالث فيه راوي خفيف الضغط، فهذه الطرق إذا كثرت وعبدوا بعضها بعضا فيرتفع من درجة الحسن إلى درجة إيه ما يقال له الصحيح لغيره. إذا كل طريق فيه راوي، كل إسناد فيه راوي خفيف الضغط، هذا الإسناد على حدة يقال له حسن لذاته، لكن واحدة. لكن إذا تعددت هذه الأساليب كل واحد منها، يعني لو انفرد لكان حسن لذاته، لما تعددت أصبح إيه؟ صحيحا لغيره. فالحديث الصحيح لغيره هو عبارة عن يعني عدة أسانيد كل واحد منها على حدة لو انفرد لكان حسنا. انضم بعضها إلى بعض، قوى بعضها بعضا، وصارت إيه؟ صحيحا لغيره. الحديث الحسن لذاته يعني له إسناد واحد فيه راوي يعني خفيف الضغط، فهو حسن لذاته. لكن مرات يكون الحديث فيه ضعف يسير وتعددت أساميه، فيه ضعف يسير، سيأتي أنواع الضعف الذي يعني تنجبر بكثرة الطرق. يعني من الضعف اليسير مثلا أن يكون الحديث مرسلا، إذا تابعي يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث اللي المرسل يعني بيذكر الصحابية فيه، فهذا الحديث المرسل فيه انقطاع في الإسناد، فهذا الانقطاع ضعف يسير. إذا جاء مثلا مع طريق أخرى تعدده وتجبره فيها نوع آخر من الضعف اليسير، فيها راوي مجهول أو راوي مثلا فيه ضعف يسير، فينجبر طريقان ويسمى الحسن لغيره. فإذا نعيد قراءة الكلام، والآن يقول المقبول أربعة أنواع. إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها، هذا يكون الصحيح، أو لا، يعني أو لا يشتمل على أعلى صفات القبول، فهذا هو الحسن. المقبول إما يشتمل على أعلى الصفات فهو صحيح، أو لا يشتمل على أعلى صفات القبول فهو الحسن. الأول الصحيح لذاته، حديث اللي يشتمل على أعلى صفات القبول سميه الصحيح لذاته. والثاني اللي هو الحسن، اللي هو ليس فيه أعلى صفات القبول، إن وجد ما يجبر ذلك القصور، يعني حديث فيه راوي خفيف الضغط لم يصل إلى أعلى صفات القبول فنسميه حسن. لكن إذا وجد ما يجبر هذا القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، نسميه صحيحا لغيره. وحيث لا جبران، يعني حديث حاز يعني درجة القبول لكنه في الحد الأدنى من القبول. أخونا الكريم يونس توفي والده الله رحمه الله تعالى، فمعزي أخونا الكريم يعني نسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك ويرحمه ويرفع درجته في علمه وأن يجزيه الإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم آمين. جنازة إن شاء الله غدا في مسجد برينزفيل. متى موعد الجنازة؟ متى موعد الجنازة؟ وطيب في الجنازة؟ نعم؟ وأنا بلوك إن شاء الله. ندعو الإخوة إن شاء الله لحضور الجنازة في مسجد برينزفيل الساعة الواحدة إن شاء الله. الله يرحمه ويغفر له وأحسن الله عزاءكم وجبر مصيركم. طيب فإذا من الحديث الحسن يعني إذا وجد عدة طرق يعني كل منها لو انفرد واحدة وكان حسنا فينضم بعض إلى بعض ويصبح صحيحا بظنه، لكن لو وجد لو انفرد الطريق يسمى حسنا لذلك. الحسن لغيره هو عبارة عن حديث ضعيف فيه ضعف يسير ولكن انجبر بكثرة الطرق. هذا الحديث السند فيه انقطاع، هذا فيه راو يعني لا يقبل تفرده لكن انضم اسناده الى الاسانيد الاخرى حتى حكم عليه بانه حسن لغيره كما سياتي توضيحه ان شاء الله. فهنا يقول وان قامت قليله ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، يعني الحديث الذي لو انفرد راويه لكان متوقفا فيه لا نقبله، لكن وجدت قليله ترجح قبوله بكثره طرقه وتعددها فهو حسن ايضا لكن لا لذاته. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته، اول معرض سيتكلم عنه الصحيح لذاته. طيب الصحيح لذاته فيه خمسه شروط، الصحيح لذاته عرفه بانه ما توفرت فيه شروط خمسه اللي هي شرط العدالة أن يكون الراوي عدلا، الشرط الثاني أن يكون تام الضبط تام الضبط، والشرط الثالث اتصال الأسنان قد متصل السمع، والشرط الرابع ألا يكون معللا، والشرط الخامس ألا يكون شاذا عدم العلة وعدم الشذوذ. وسيأتي شرط هذه المصطلحات. فالحديث الصحيح لذاته هو ما توفر فيه خمسة شروط، أن يكون الراوي عدلا تام الضبط، وأن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون الحديث غير معلل وغير شاذ. طيب يشرح الشرط الأول من شروط صحة الحديث اللي هو قال وخبر الآحاد بنقل عدل، قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدل هو من له ملكة يعني أعطاه الله تعالى وحلاه بأنه صار ملازما للتقوى والمروءة. طيب ما هي التقوى؟ قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، أنه ليس مشركا ولا فاسقا ولا مبتدعا، فإذا هذا يكون عدلا. طيب بالنسبة للمروءة، المروءة يعني منها ما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسنها، يعني أن يكون ممن يعني ليس موصوفا بمساوئ بسوء الخلق، ومنها ما يتعلق بالأشياء التي يعني جرى العرف بذم صاحبها وانتقاصه، جرى العرف بذم صاحبها وعيبه وانتقاصه. والمقصود هنا أعراف أهل الخير، يعني حتى لو لم يعني الإنسان الذي يوصف بالمروءة يعني من يتجنب تلك الأمور التي جرت أعراف أهل الخير وأعراف الصالحين على ذمها وانتقاص فاعلها وعيبه بها، حتى لو كانت هذه الأشياء من المباحات، حتى لو كانت هذه الأشياء من المباحات، فقد يكون مثلا هيئة في الثياب أو هيئة في المشي أو هيئة في الجلوس مثلا فيها عدم احترام مثلا للناس ويعني سوء أدب مثلا في الكلام في الجلوس في الحديث في كذا، حتى لو لم تكن هذه المسألة يعني منصوصا عليها في الكتاب والسنة بأنها معصية أو إثم، لكنها يعني عادة مستهجنة مستقبحة في أعراف أهل القلب، فيقدح فيها بالراوي ويقال إيه مخروم المروءة، يعني من مروءته انخرمت بهذه الأفعال يفعل أشياء يعني تجعله بعيدا ومستهجنا فعله في أعراف الصالحين وأهل الخير، فيقال مخلوق المروءة. فعلماء الحديث اشترطوا في من يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه ويحمل عنه الحديث أن يكون من أهل المروءة، يعني لأن الطعن في يعني الراوي والقدح فيه قد يؤدي إلى القدح في مروده، فصونا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقبل من هؤلاء الذين يعني يأتون بما يستهجن ويستقبح من الأعمال والأقوال والعادات والهيئات وكذا، فيقدحون فيها بالراوي فيه. فإذا الراوي العدل هو يعني من يعني سلم من الفسق ومن خوارج المروءة، من سلم من الفسق ومن باب أولى الشرك، وكذلك البدعة، يعني البدعة التي يعني أيضا موضوع البدعة هذا له تفصيل سيأتي في كلام عن الولايات المبتدعة، ليس كل البدعة في درجة واحدة يعني، ولكن مراد البدعة التي يفسق بها صاحبها، ويسلم من خوارج المروءة، فهذا يكون عدلا. طيب تام الضبط، قال الضبط والضبط ضبط صدر، ضبط نوعان، ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، ضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هذا في حق من يروي من حفظه، لأن الرواة نوعان، نوع يحفظ الأحاديث ويرويها من حفظه، فهذا يشترط فيه أن يكون ضابطا ضبط صدر، لا يقبل منه التحديث من حفظه إلا إذا كان يثبت ما سمعه ويتمكن من استحضاره متى شاء، أما ما سمعه قد ثبت في صدره وهو مستحضر له، ومتى شاء أن يحدث به فهو محفوظ في صدره. النوع الثاني في حق الرواة الذين يحدثون من كتاب، لا بعض رواة الحديث يحدث من الكتاب ليس من حفظه، فهذا يشترط أن يكون ضابطا ضبط كتاب. قال وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، أن يصون الكتاب لديه منذ أن سمع فيه وصحح هذا الكتاب، يعني بعد أن كتب الأحاديث كما سيأتي تقابل هذه النسخة على نسخة الشيخ أو على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ، بحيث يراجع ما كتبه ويتأكد من مطابقته لنسخة الشيخ أو لما قُبل عليها، وأن يصون هذا الكتاب لديه بحيث لا يخرج من عنده إلى من يخشى أن يبدل فيه أو ينحر منه أو يزيد فيه، وأن يكون يعني عارفا بخطه ويصون الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يحدث من هذا الكتاب ويكون الكتاب مصونا لديه مأمونا من وقوع أي تحريف فيه أو تبديل. قال وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك، يعني لأن راوي الحديث هو العدل تام الضبط الذي في الدرجة العليا من الضبط، من الضبط إما أن يكون تاما فراويه يكون حديثه صحيحا، وإما أن يكون الضبط خفيفا فراويه يسمى يكون حديثه حسنا. طيب وكذا تكلمنا عن الشرطين الأولين، ولاحظ أن الشرطين الأولين هما شروط في الراوي، أن يكون عدلا وأن يكون تام الضبط. الشرط الثالث شرط في الإسناد، وهو أن يكون الإسناد متصلا. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. الإسناد المتصل هو ما سلم من سقوط فيه، لم يسقط من هذا الإسناد أي رجل من سلسلة إسناد الحديث، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، كل رجل قد سمع الحديث من شيخه. توضيحا لذلك، يعني اتصال الإسناد يشتمل على أمرين، اتصال الإسناد يشتمل على أمرين، وهما يعني وهما المعاصرة وإمكان اللقاء. المعاصرة وإمكان اللقاء، يعني متى نحكم على الإسناد بأنه متصل؟ إذا كان كل راو قد عاصر شيخه ويمكن أن يلتقي به. المعاصرة هذه لها علاقة بالزمان، وإمكان اللقاء له علاقة بالمكان. يعني عندنا معاصرة وإمكان اللقاء، المعاصرة لها علاقة بالزمان، وإمكان اللقاء له علاقة بالمكان. فالمعاصرة المقصود بها أنه عند وفاة الشيخ كان التلميذ في سن تسمح له بالتلقي من ذلك الشيخ. لذلك يعني من علوم الحديث ضبط تواريخ الميلاد والوفاة لكل راوي، يضبطون المواليد والوفيات، المواليد والوفيات. فالمعاصرة تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالزمان من جهة يعني تاريخ ميلاد الراوي ووفاته وتاريخ ميلاد شيخه ووفاته، بحيث أنه يعني عند وفاة الشيخ كان التلميذ يعني قد ولد وصار في سن تسمح له بالتلقي من ذلك الشيخ. فإذا وجدنا وفاة الشيخ قبل ميلاد التلميذ، إذا هذا الإسناد غير متصل، إذا بينهما واسطة، أو وفاة الشيخ والتلميذ في سن لا تسمح له أن يتلقى من ذلك الشيخ، فهو أيضا إيه؟ منقطع. الإمكان اللقاء هذا له علاقة بالمكان، بمعنى أنه يمكن أن يلتقي، قد يكون الراويان متعاصران، يعني عاش في مرحلة زمنية واحدة، ولكن أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر إيه؟ نائم عنه، بعيد عنه، فإذا هنا لا يمكن التقاؤهما. فإن كان اللقاء معناه أن يكون الراوي وشيخه إما أنهما من بلد واحد، أو ثبتت رحلة الشيخ إلى بلد التلميذ، أو رحلة التلميذ إلى بلد الشيخ، أو ثبت ارتحالهما معا إلى بلد خالف في نفس الوقت، كأن يكون قد حج معا، يمكن راوي من المشرق وراوي وشيخه من المغرب، لكن في تراجمهما أنهما حجا في سنة واحدة، فهنا يمكن أن يكون التقى به في الحج، أو في تراجمهما أن الشيخ قد ارتحل إلى بلد التلميذ، أو التلميذ رحل إلى بلد الشيخ. لهذا كانوا أيضا في تراجم الرواة يعتنون بضبط محل الميلاد ومحل الوفاة والبلاد التي رحل إليها وسنوات هذه الرحلة، لأن هذا كله له علاقة بمسألة إمكان اللقاء. فإذا المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. والسند تقدم تعريفه، السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله. طيب، قال والمعلل، إذا ده اشتراط اتصال الإسناد، قال والمعلل لغة ما فيه علة، والعلة في اللغة هي المرض، ويتوسع فيها يعني فتكون بمعنى النقص يعني في الشيء. قال والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. أن العلة يعني غرفت أنها وصف خفي، أو يعني الحديث المعلل من تعريفه أنه حديث ظاهره السلام، حديث ظاهره السلام، يعني إذا اطلع عليه مبتدئ أو اطلع عليه شخص من أول وهلة يحسبه سليما، يعني ظاهره السلام. اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. على شيء يقدح فيه. فالعلل يعني هي في النهاية سترجع إما أنها يعني خلل في عدالة الراوي أو خلل في ضبطه أو خلل في اتصال الإسناد، لكن الخلل هذا نوعان، هناك خلل يكون ظاهرا فهذا لا نسميه علما، يكون ظاهرا يعني يدركه المبتدئ والمتقدم، وهناك خلل يعني خفي لا يدركه إلا يعني علماء العلل وهم كبار الأئمة الحفاظ. فهؤلاء يعني الأئمة الحفاظ الكبار يعني كانوا يعني سبحان الله، يعني عندما تنظر مثلا في تراجم الإمام أحمد رحمه الله والأئمة أبو زرعة وابن أبي حاتم وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار، فتجد يعني أنهم كانوا يعني من محفوظاتهم، كانوا يحفظون طبعا الإمام البخاري رحمه الله وأمثالهم يعني من الأئمة. فهؤلاء الأئمة يعني كانوا يحفظون مرويات الشيخ ويضبطون تلاميذه ومرويات كل واحد منهم عن شيخه. فمرات مثلا يعني يمكن الحضر منكم معنا مجالس قراءة سنن الترمذي مثلا، الإمام الترمذي رحمه الله يشير مثلا إلى العلماء يقول مثلا هذا الراوي لم يسمع من شيخه إلا هذا الحديث الواحد، لم يروى عنه إلا هذا الحديث الواحد، أو مرات مثلا يحفظون هذا الراوي لم يسمع من شيخه فلان إلا 10 أحاديث ويحفظون هذه الأحاديث، أو يقول مثلا هذا الشيخ مثلا حدث 70 حديثا مثلا ويحصونها. فإذا جاء شخص وروى عن هذا الشيخ حتى لو كان يعني عدلا ضابطا والإسناد متصل وروى عنه ما يعرفون أنه ليس من مرويه، فكانوا يجزمون يعني هؤلاء الأئمة الحفاظ مجرد ما يسمعوا يقول لا هذا ليس من رواه فلان عن فلان، هذا الحديث ليس منه. طيب الرجل ثقة وعدل وضابط ويمكن أن يلتقي ومعاصر له كل شيء، يقول لا هذا وهم، هذا ليس من رواه، هذه ليست من الأحاديث التي يحدث بها فلان. حتى يعني بعضهم كان ربما يحلف يعني يحيى بن معين يمكن مرة حدثوه بحديث يعني كلهم صفات وأئمة، كلهم صفات وأئمة، قال لله علي أن أحج ماشيا من بغداد إن كان حدث بها، يقول حدث يحلف بالله أن هذا لا يمكن، لأنهم يعرفون يعني من كثرة التكرار والمذاكرة خلاص حفظ مرويات فلان وما الحديث الذي سمعها تلميذه. فإذا جاء الإسناد وروى لي حديثا ليس من يحفظون أنه مروي بهذا الإسناد فورا يقول لك هذا الراوي أخطأ أو وهم معه. يعني كانوا يشبهون مسألة العلل مثل إدراك الصيرفي اللي هو الصائخ الذي يدرك يميز الذهب الصحيح من الذهب المغشوش، فعنده خبرة ومهارة خلاص ممكن مرت عليه سنوات طويلة وعنده خبرة. فالإنسان المبتدئ الذي لا يعرف يعني تأتي بدرهم صحيح أو بدينار ذهبي صحيح خالص ودينار آخر مغشوش الشكل واحد وقد يكون الوزن واحدا، بس هذا ينظر فيه بس مجرد ما يمسك هذا ويمسك هذا أو حتى بالنظر يقول لك هذا صحيح وهذا مغشوش، تسأله قد لا يستطيع أن يبرهن لك مثلا لماذا قال هذا وهذا قال هذا، لأنه يعني أمر مبني على خبرة وتربة طويلة وهكذا. فالمعلم يعني هذا هو حديث يعني قدح فيه واحد من هؤلاء الأئمة، يعني من الناحية العملية يعني الحديث المعلم أن تجد هؤلاء الأئمة يعني مثل أبي زرعة وأبي حاتم وابن أبي حاتم أبو حاتم وابنه والبخاري والدارقطني وعلي بن المديني والترمذي وأمثال هؤلاء الأئمة والنسائي وأمثالهم. فإذا وجدت هؤلاء الأئمة قد أو بعضهم قد طعن في حديث وقال إنه وهم أو إنه خطأ حتى لو لم تعرف سبب ذلك، بس مجرد أن هؤلاء الأئمة يعني يقولون هذا الحديث لم يرويه فلان مع أنك وجدته وقد رواه ثم قالوا هذا ليس من مرويه وليس من حديث فلانا وأعلوه وكذا قال هذا لم يسمعه منه، فإذا نسلم لهم بهذا ويكون هذا قدحا في هذا الحديث. ودائما يعني هذه الحديث المعللة يعني أيضا عند تتبعها، يعني عند تتبعها عندما تتبعها علماء الحديث يستطيعون العثور على سبب تعليلهم لها، يعني هو ليس شيئا يعني قد يخفى البرهان لأول وهلة، لكن مع الدراسة والاطلاع على طرقه وأساميه يمكن التوصل إلى السبب الذي من أجله أعلو هذا الأمر. فالخلاصة يعني من شرط الحديث الصحيح ألا يكون معللا، ليست فيه علة خفية قادحة، أو بعبارة أخرى يعني لم يقدح فيه الأئمة الحفاظ الذين يعني هم من علماء العلل الذين يقبل تعليلهم للحديث. والشاذ لغة المتفرد، من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، والشاذ في اللغة المتفرد في بعض النسخ الفرد المنفرد، طيب عندنا نسخ الفرد أو المتفرد أو المنفرد. واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. الشاذ اصطلاحا هو مخالفة الثقة لمن هو أوسط منه أو لمن هو أرجح منه، فهذا هو الحديث الشاذ. فشرط الحديث الصحيح ألا يكون راويه قد خالفه فيه من هو أرجح منه، بمعنى أنه قد يكون الراوي عدلا ضابطا وروى الحديث والإسناد متصل، لكن نفس هذا الحديث له رواية أخرى رواها من هو أرجح منه بكيفية معارضة لرواية الأول. يعني عندنا ثقة عدل ضابط روى الحديث بكيفية، ويوجد من هو أرجح منه إما لمزيد ضبط أو لكثرة عدل، كيف يكون أرجح منه؟ إما لزيادة ضبط أكثر منه ضبطا أضبط منه، أو يكون الترجيح بكثرة عددهم، واحد رواه بكيفية وتسعة ولا عشرة رواه بكيفية مخالفة له وهم أرجح منه بكثرة عددهم. فهنا نقبل رواية الأرجح والرواية المرجوحة نسميها الحديث الشاذ، حتى لو كان رويه عدلا ضابطا والإسناد متصلا لكنه خالفه من هو أرجح، فنقبل رواية الأرجح ونرد رواية المرجوحة ونسميها الشاذ، ويكون هذا من ضعف الحديث. طيب هنا يعني بعض التوضيح يعني والتتمة لهذا الكلام. الراوي إذا كان عدلا ضابطا، إذا كان عدلا ضابطا يقال له الثقة. فالثقة اللي هو من جمع بين العدالة والضبط، فإذا كان عدلا ضابطا فيقال له إيه؟ ثقة. فكلمة ثقة هو من جمع بين العدالة والضبط فيقال له الثقة. واضح؟ طيب الحديث إذا توفر فيه شرطان فقط، يعني مرات عندنا يعني مصطلحات، مصطلح رجاله ثقات، ومصطلح إسناده صحيح، ومصطلح حديث صحيح. رجاله ثقات وإسناده صحيح وحديث صحيح. إذا قيل رجاله ثقات هذا معناه أنه يعني العالم الذي حكم على حديث بأن رجاله ثقات معناه أنه حكم عليه من جهة العدالة والضبط، أنه شهد لك أن هذا الإسناد رجاله كلهم عدول ضابطون. لكن هذا لا يلزم أن يكون متصل الإسناد، إذا قال رجاله ثقات يمكن أن يكون رجاله ثقات لكن في انقطاع ليس متصل. فما يقول رجاله ثقات لا يلزم بالضرورة أن يكون متصل الإسناد، قد يكون متصل وقد لا يكون متصل. فإذا كان رجاله ثقات وكان الحديث متصل الإسناد، الإسناد متصل، توفرت ثلاثة شروط: الرجال ثقات كلهم عدول وضابطون، والإسناد متصل، فهنا يقال إسناده صحيح، يوصف الحديث بأن إسناده صحيح إذا كان يعني تام الضبط، أو يقال إسناده حسن إذا كان خفيف الضبط. ماشي؟ في كلمة إسناده الصحيح يعني حكم هي بتوفره ثلاثة شروط: العدالة والقطع واتصال السند. لكن لا يعني هذا بالضرورة أنه ليس معللا أو ليس شاذا، قد يكون معللا قد يكون شاذا. فعبارة إسناده الصحيح يعني معناها أن المحدث في بعض الأحيان أو محقق الكتاب أو كذا مرات يعني يعني نظر في الإسناد الذي أمامه وحكم عليه. الإسناد هذا صحيح يعني كل الرجال عدول وضابطون، الإسناد إيه متصل، تأكد من تواريخ بلادهم ووفياتهم وبلدانهم واستطاع أن يحكم إيه باتصال الإسناد، والرجال عدول وضابطون، إذا إيه يقول إسناده صحيح حتى يحكم أنه ليس معللا. هذا معناه أنه لابد أن يرجع إلى كتب العلل ككتاب العلل للإمام الترمذي وابن المديني ونحوها من الكتب، ويرجع لكتب العلل وكتاب العلل لابن رجب وغيره وفي شرح للعلل، فيرجع إلى هذه الكتب ويبحث فيها ويتأكد إيه أنه ليس معللا، قد يكون الإسناد صحيحا لكن أعله إيه أئمة الحديث. فهو ممكن لم يعني يبحث في آراء الأئمة السابقين في من علماء العلل في هذا الحديث، فهو حكم عليه بمقتضى يعني الإسناد الظاهر الذي أمامه، فيقول الإسناد صحيح. وحتى يحكم أنه ليس شاذا معناه أنه لابد أن يجمع الروايات الأخرى لهذا الحديث ويتأكد أنه ليس فيها رواية رويها أرجح أوثق من الذي معنا وقد خالفه وعارضه في روايته. من يقول إسناد صحيحا الراوي ثقة، لكن هناك من هو أوثق منه روى نفس هذا الحديث بكيفية دينية مخالفة له، إن في الإسناد زاد فيه أو نقص فيه أو هذا رفعه والثاني وقفه أو هذا أو بكيفية معارضة في المتن، رواه بكيفية زاد لفظا أو أنقصه بما يجعل المتن معارضا للرواية الأول لآخره. فهذه تحتاج إلى جمع الروايات المختلفة للحديث. فلذلك يعني كلمة إسناده صحيح هي يعني مجرد يعني حكم على ثلاثة شروط، لكن إذا توفرت الشروط الخمسة كلها فإنه حينئذ يقال حديث صحيح. إذا توفرت يعني السلامة من العلل لم يعله أحد من المتقدمين ولم ليس له رواية أخرى يعني معارضة له وتكون أرجح منه. قال تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. هذه من المصطلحات المنطقية يعني في علم المنطق في التعريف، التعريفات التعريف يكون إيه مكونا من جنس وفصل. يعني يبدأ من عندما تكون مثلا الإنسان حيوان ناطق، حيوان هذا جنس يشمل الإنسان وغيره، يعني يكون إيه أوسع يشمل المعرف وغيره. وبعدين الفصل اللي هو إيه ما يعني قيود تذكر تخرج إيه تخرج من الجنس بقية الأفراد الأخرى، لأن الجنس يضم أفرادا منها المعرف وغيره. فهنا عندما يريد أن يعرف الحديث الصحيح فقال هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط إلى آخره. لما قال خبر الآحاد، خبر الآحاد قد يكون صحيحا وغير صحيح، فهو جنس يشمل أفرادا أحدها الصحيح أحدها الصحيح. فالتعريف يعني بدأ بجنس وبعدين باقي القيود فصل لإخراج الأنواع الأخرى. يعني لو التعريف اكتفى الحديث الصحيح هو خبر الآحاد، هل هذا التعريف صحيح؟ هل هذا التعريف مقبول؟ لا، غير مقبول، لأن الحديث الصحيح ليس هو خبر الآحاد، فهذا جنس يشمل الصحيح وغيره. لابد أن يضع قيودا تخرج إيه الأفراد الأخرى من هذا الجنس بحيث يبقى التعريف إيه منطبقا على الصحيح فقط، لا يدخل معه إيه غيره. واضح؟ ودائما في المنطقة أيضا يعني في بيكون جنس قريب وجنس بعيد، يعني مثلا خبر الاحد هو ايه؟ هو حديث، هو مثلا حديث او هو كلام او هو كده، فهو اختار يعني اقرب ايه جنس، يبدا يضع ايه قيودا ثم فصلا لاخراج بقيه الافراد من هذا الجنس. فيقول وخبر الاحاد كالجنسي وباقي قيوده اللي هي القيود الخمسه التي ذكرها، انه بنقل عدل تام الضبط متصل السند من غير معلم ولا شاف، هذه القيود الخمسه تسمى ايه؟ كل واحد منها يسمى فصلا. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، واضح؟ بنقل عدل احترازا عما ينقله غير العدل، هذا يكون ضعيفا، لو اذا كان الراوي غير عدل فيكون الحديث ضعيفا. وقوله هو يسمى فصلا، هو ضمير الفصل، يعني لما قال ايه وخبر الآحاد بنقل عدل تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فبيعني كلمة هو فتسمى ضمير الفصل. قال يسمى فصلا، قال فصل او يقال ضمير الفصل. يتوسط بين المبتدأ والخبر، لاحظوا من كلمة فصل جت مرة ايه بمصطلح المنطقيين او المناطقه اللي هو باقي قيوده كالفصل، وبعدين جاب كلمه فصل بمصطلح النحاه، الفصل في مصطلح النحويين هو ضمير يتوسط بين المبتدا والخبر يؤذن بان ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. يعني عندما تقول مثلا ايه محمد هو المجتهد، محمد هو المجتهد، خلاص كيف نعرف هذه الجملة؟ نقول محمد مبتدأ، هو ضمير فصل، وضمير الفصل هذا إيه مبني لا محل له من الإعراب. وقال ضمير الفصل هو الاسم الوحيد الذي ليس له محل من الإعراب، أي اسم من الأسماء له محل من الإعراب ما عدا ضمير الفصل، هو اسم ليس له محل من الإعراب، فنقول ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. المجتهد هو ايه؟ نقول خبر محمد، محمد المبتدأ والمجتهد خبر. ضمير الفصل سمي ضمير فصل لماذا؟ قالت لأنك إذا لم تأتي به قد يوهم أن المجتهد نعت لمحمد، يعني لو قلت مثلا ايه محمد المجتهد ممكن المستمع يحسب أنك ايه تنعت محمدا، كأنك تقول محمد المجتهد ويظل ايه متشوفا لسماع الخبر، محمد المجتهد ماله؟ حدث ولا غاب ولا قام ولا قعد؟ ينتظر منك ان تقول ايه او زيد المجتهد، فينتظر منك ان ايه تخبر عنه بشيء. طيب انت تقصد ان تخبر، اذا قلت زيد المجتهد مثلا تقصد ان تخبر عن زيد بانه المجتهد، فطالما انت تريد ان تخبر عنه لا ان تنعته، إذا عليك أن تأتي بضمير ليكون فصلا، يعني يفصل النعت عن الخبر، يعني يميز أنه خبر وليس نعتا، تقول محمد هو المجتهد. فهنا يعني كأن المؤلف هنا لو قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ الصحيح لذاته، قد يفهم لو أنه لم يأتي بهو قد يفهم الصحيح لذاته نعم لما سبق، يعني أنه لسه سيأتي بالخبر، فلذلك أتى بضمير الفصل، فهو ضمير يتوسط بين المبتدأ والخبر، وكذلك يأتي بين اسم إن وخبرها وبين اسم كان وخبرها. منه قوله تعالى إن كان هذا هو الحق، لذلك الحق خبر كان منصوب، طيب هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. قد يؤذن يعني يشعر ويعلن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، يقول يعني الصحيح لذاته، لماذا استعمل هذا القيد اللي هو لذاته؟ حتى يخرج ما كان صحيحا بأمر خارج عنه وهو الصحيح لغيره، وهو ما كان يعني حسنا ولكنه تعددت طرقه فصار صحيحا بسبب تعدد الطرق. يعني الحسن لغيره الصحيح لغيره هو صحيح لكن ليس لذاته، يعني كل طريق لذاته لا يكون صحيحا، لكن لغير أمر خارج عنه وهو لتعدد الطرق الحسنة فقوى بعضها بعضا وصار صحيحا. تكلم بعدها عن أصح الأسانيد، قال وتتفاوت تبوه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يقول الحديث الصحيح تتفاوت رتبه، يعني ليس كل الصحيح في درجة واحدة بل بعضه أصح من بعض، بعضه أصح من بعض. يقول لأن الأوصاف التي لأجلها يكون الحديث صحيحا كالعدالة والضبط تتفاوت، يعني العدالة الرواة ليس كلها درجة واحدة وضبط الرواة ليس كله درجة واحدة، فإنها تفيد غلبة الظن. يعني مسألة العدالة والضبط فيها مجال في الحكم على الراوي بالعدالة والضبط، هو حكم بغلبة الظن، يعني ولذلك نجد أحكام العلماء على الرواة بتعديلها وسيأتينا إن شاء الله في الجرح والتعديل، وسيأتينا أحكام الجرح والتعديل في آخر الكتاب، وهناك ألفاظ للتعديل، فهناك من يعني الحكم على الراوي بأنه عدل فالتعديل هنا وكذلك بضبطه بعدلته وضبطه درجات، فهناك من يقال يكرر في حقه الوصف فيقال ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حافظ، وهناك من يفرق فقط بقوله ثقة، وهناك يعني مصطلحات أخرى دون ذلك مثل شيخ وصالح وكذا إلى آخره، فهناك يعني درجات في التعديل. والحكم على الراوي ليس كل علماء الجرح والتعديل يكونون أحيانا متفقين على رتبة هذا الراوي، ولذلك كما سيأتي أن علماء الجرح والتعديل ينقسمون دائما إلى متشددين ومتوسطين ومتساهلين، فهناك مثلا بعض يعني لوحظ في بعض أئمة الجرح والتعديل أنهم مثلا يعني يأتون إلى مثلا الراوي الذي يقول فيه غيرهم إمام حافظ ثقة ثبت كذا ويحليه بعشرات الألقاب، ممكن تجد مثلا إمام آخر من الجرح والتعديل يكتفي مثلا فيه بقوله ثقة أو مثلا سائل وكذا، فمثلا فمن ملاحظة ذلك نعرف أن طريقة كل إمام في الوصف الروايه، بعضهم مثلا نجد انه يعني يتشتت في قبول الرواه بحيث يعني لا يقبل الذين يقبلهم نجدهم يعني الذين هم في الدرجه العليا من العداله والضبط، ونجد رواه يعني من المقبولين ممن هم عدول وضابطون، لكن مثلا في درجه اقل من ذلك نجد مثلا يجرحهم، فنعرف مثلا ان هذا الراوي من المتشددين. المتشدد هذا يعني عندما يعني يعدل فهذا تعديله له قيمه كبيره جدا، لانه لا يعدل الا من يعني حاز الدرجه العليا، فتعديله له قيمه كبيره، لكن جرحه ممكن فيه نظر، يعني لا نكتفي بجرحين لانه مثلا ربما جرح رواه يعني من العدول الضالين فهؤلاء مثلا نقول هؤلاء متشددون. هناك مثلا من علماء الجرح والتعديل من هو متساهل، نجد مثلا رواه ممن يعني يضعفهم عامة العلماء وتجده مثلا يوثقهم ويحتج بهم وكذا الى اخره. والرواه اليوم مثلا يعني في درجة دنيا من الضبط والعدالة تجد مثلا يحليهم بأنقاض ضخمة مثلا ويكرر مدحهم بأوصاف مثلا لا ينبغي أن يوصفوا بها، يعني الأوصاف اللي تنبغي مثلا للسفيان مثلا للسفيان وأحمد والمماعين ومثلا ولا لأن فتجد مثلا يصف بها رواها في درجة دنيا من الضبط. فنقول هذا الشخص هذا العالم متساهل، يعني فالمتساهل هذا إذا قدح في شخص قدح له أهمية كبيرة، لأنه يعني لا يجرح أحدا إلا يكون يعني في درجة متدنية جدا وكذا. فإذا جرح شخصا فجرح له قيمة، لكن إذا عدى تعديله في نظر يعني يحتاج إلى البحث. وهناك مثلا متوسطون فدائما يجمعون أقوال علماء الجرح والتعديل، شوفوا ماذا قال فيه المتشددون وماذا قال فيه المتوسطون المعتدلون وماذا قال فيه المتساهلون، ومن خلال جمع ذلك والنظر فيه بكيفية معينة يتوصلون إلى خلاصة الحكم على هذا الراوي وإعطائه مرتبة من مراتب التعديل الستة التي ذكرت أو مرتبة من مراتب الجرح التي تناسبه. فعلماء الحديث يعني اعتنوا بذلك اعتناء كبيرا. فهنا مسألة التعديل يعني من المسائل التي يدخل فيها الظن والحكم فيها بغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة. وكذلك حتى مثلا في الاتصال أيضا قلنا مثلا إمكان اللقاء، جمهور العلماء يكتفون بإمكان اللقاء، إن كان اللقاء هذا أيضا فيه غلبة ظن صحيح. يعني إذا رويان من بلد واحد أو رحل أحدهما إلى بلد آخر وهما متعاصران زمنا، فهنا نقول يغلب على الظن أنه قد التقى به، لكن هل بالضرورة يعني أنه التقى به؟ يمكن أن يحصل أحيانا أن يكون مثلا اثنان في بلد من أهل العلم ولم يلتقي أحدهما بالآخر، يحصل أحيانا هذا يظل يكون أو يرحل أحدهما إلى بلد آخر ولكن لا يلتقي به، فيظل احتمالا، لكن نغلب غلبة الظن أنه يعني طالما أنهما من بلد واحد ومتعاصران وروى عنه فالغالب أنه سمع عنه مباشرة، لكن يبقى احتمال أنه سمع عنه بواسطة، يبقى الاحتمال موجودا، لكن مرات تقوم قرائن تجعلنا نغلب يعني أنه سمع منه. فإذا الأمور يعني الأوصاف العدالة والضبط والاتصال هذه أمور مبنية على غلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقلدة. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. لذلك ليس الصحيح كله في درجة واحدة، بل الأسانيد بعضها أصح من بعض. فمن الرتبة العليا في ذلك، هنا نتكلم عن أصح الأسانيد، ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. يعني هنا أئمة الحديث يعني تكلموا عن أصح الأسانيد، فاختلفت أقوالهم في أصح الأسانيد ما هو أصح الأسانيد. فبعض الحفاظ الأئمة اختاروا هذا الإسناد ووصفوه بأنه أصح الأسانيد اللي هو محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فيوجد جماعة من الحفاظ والأئمة وصفوا هذا الإسناد بأنه أصح الأسانيد. وإسناد آخر قال وكان محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو وعبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الإسناد أيضا وصفه جماعة من الحفاظ والأئمة بأنه أصح الأسانيد، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. إسناد ثالث قال وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب هذا الإسناد أيضا وصفه جماعة من الأئمة بأنه أصح الأسانيد. نعم. كذلك أيضا يعني مثل يعني في درجة الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، أيضا إسناد مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هو أيضا من الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد. وسنشير اللي هو المؤلف إلى ذلك يعني بعد المؤلف. طيب هذه الدرجة العليا. نعم. قال ودوننا في الرتبة، يعني هناك أسانيد أخرى أسانيد صحيحة أيضا لكنها ليست هي في درجة أصح الأسانيد التي مرت. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه. يعني بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبيه اللي هو أبي موسى الأشعري. يعني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فهذه درجة دون درجة يعني الزهري عن سالم عن ابن عمر وما شابهه. فالدرجة اللي بعدها اللي بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى. قال ودونها في الرتبة هناك درجة بعدها منها هذه الأسانيد، يعني تيجي في الدرجة الثالثة، كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، كل هذه الأسانيد التي ذكرها في الدرجات الثلاثة، في الدرجات الثلاثة كلها أسانيد ضواتها عدول ضابط، إلا أن الرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثانية. قال وهي هي الثالثة، الرتبة الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. إذا الرتب الثلاثة التي مثل لأسانيدها كلها صحيحة، يعني لكن بعضها أصح من بعضها، يعني ذكر أن الحديث الصحيح أو الأسانيد الصحيحة على ثلاث رتب أو درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة كلها صحيحة، لكن من جهة يعني العدالة والضبط هؤلاء الرواد رواد الدرجة الأولى أعلى من الثانية والثانية أعلى من الثالثة، والثالثة رواتها يعني ما انفرد به كان صحيحا. يعني لو جاءت حديثا بهذا الإسناد اللي هو صهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة فهذا إسناد صحيح، وهو أعلى من الأسانيد التي توصف إذا انفردت بأنها أسانيد حسنة. قال كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعتبر إسنادا حسنا. هنا في رأي الحافظ بن حجر أنه إسناد حسن. محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر هذا إسناد حسن. فإذا الدرجة الثالثة من درجات الأسانيد الصحيحة أعلى من درجة هذا الإسناد. قال وقس على هذه المراتب ما يشبهها، يعني هو طبعا الأسانيد الصحيحة كثيرة والأسانيد الحسنة كثيرة، هو لم يقصد حصر الأسانيد الصحيحة والحسنة وإنما أراد التمثيل لها. قال وقس عليها ما يشبهها. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، اللي هي الزهري عن سالم عن أبيه، هذه وصفت بأنها أصح الأسانيد. وكذلك محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذه وصفت بأنها أصح الأسانيد. قال والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. رأي الحافظ بن حجر أنه لا نطلق على ترجمة بمعنى الإسناد. هنا الترجمة أي الإسناد، فهذا الإسناد مثلا يعني لا نطلق على إسناد الزهري عن سالم عن أبيه أنه أصح الأسانيد مطلقا، ولا نطلق على محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي أنه أصح الأسانيد مطلقا، ولكن ينبغي التقييد. يعني هنا يعني اعترض على الإطلاق لكنه لا يعترض على التقييد، يعني لا مانع أن يقال مثلا الزهري عن سالم عن أبيه وأصح الأسانيد عن ابن عمر، ومحمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وأصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه، إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود وأصح الأسانيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهكذا. فيقيد يعني إما بالصحابي أو مثلا بالبلد، أو أصح أسانيد فلان، أو أصح أسانيد البلد الفلاني، أو أصح أسانيد الصحابي الفلاني، فيكون مقيدا. قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوا، لكن يا كل حافظ بن حجر أيضا يعني هذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد التي وصف بعض الحفاظ بأنها أصح الأسانيد، حتى لو كنا لا نوافق أنها أصح الأسانيد مطلقا، إلا أن هذه الأسانيد هي أصح من غيرها. يعني أي إسناد وصفه جماعة من الحفاظ الكبار والأئمة بأنه أصح الأسانيد مطلقا فهو من أصح الأسانيد، وهو أصح من إسناد آخر لم يصفه أحد بذلك. يعني إذا وجدت إسنادا وصفه الإمام البخاري بأنه أصح الأسانيد، وصفه مثلا إمام من الأئمة بأنه أصح الأسانيد، وإسناد آخر لم يصفه أحد من الأئمة بأنه أصح الأسانيد وهو صحيح أيضا، فالإسناد الذي وصفه بعض الأئمة بأنه أصح الأسانيد يكون أرجح من إسناد لم يصفه أحد من الأئمة بذلك. فهناك يعني مجموع هذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد فهي أرجح، يعني هذه المجموعة من الأسانيد أرجح من الأسانيد الأخرى التي لم توصف بذلك. يتكلم بعدها عن المفاضلة بين الصحيحين. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه. يعني هو تتم الموضوع صح الأسانيد، يعني بعض الأئمة هو هتكلم عن موضوع اسناد مالك عن نافع بن عمر بعد قليل، سأتكلم عنه يعني إن بعد مالك من أصح من روى عن مالك، ثم بعده من أصح من روى عنه، وهكذا سيشير إليه بعد قليل إن شاء الله. طيب مثل المفاضلة بين الأسانيد أيضا المفاضلة بين الكتب التي روت الأحاديث الصحيحة، الكتب التي خرجت الأحاديث الصحيحة أيضا بعضها أرجح من بعضهم. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، كذلك ما رواه البخاري ومسلم أرجح مما رواه البخاري فقط أو رواه مسلم فقط، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيها أي في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. يعني عندما ما رواه البخاري ومسلم أرجح ممن فرد به أحدهما، واضح؟ لأن الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، فإذا الحديث أخرج في الكتابين جميعا فهو أرجح من هذه الحيثية على حديث انفرد به أحد الكتابين. طيب لو انفرد به أحد الكتابين، المؤلف هنا يرجح أن من فرد به البخاري يكون أصح مما انفرد به مسلم. قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح لنقيضه. يقول جمهور العلماء قالوا صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. قال ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. الحافظ ابن حجر يقول لا يوجد تصريح لإمام من الأئمة بنقيض ذلك. طيب هنا إشكال أنه نقل عن الإمام أبي علي النيسابوري وهو شيخ الإمام الحاكم النيسابوري صح. قال وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. يعني يقول كلمة الإمام أبي علي النيسابوري ليس هناك كتاب تحت أديم السماء، طبعا مقصود بعض القرآن الكريم يعني أصح من كتاب مسلم، فيقول كونه ليس هناك ما هو أصح من مسلم لا يعني أنه لا يوجد ما يساويه في الصحة، يعني كونه لا يوجد ما هو أصح منه لا يلزم منه أنه لا يوجد ما يساويه في الصحة، فيحتمل أنه يسوي بينه وبين البخاري. يعني عندما تقول لا يوجد ما هو أصح من كذا يحتمل أنه يوجد ما يساويه في الصحة، يعني مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أحدا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه، هكذا قال إيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل، يعني يمكن أن أذهب إليه وأسافر إليه لرحلت إليه. فقال هنا يعني هذا لا يعني أنه ينفي من يساويه في العلم، وإنما ينفي من هو أعلم منه، لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد من يساويه، فيمكن أنه يرى أن نظراءهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يساوونه في العلم بكتاب الله، لكنه لا يوجد من هو أعلم منه بحيث يعني يرحل إليه ليأخذ عنه شيئا زائدا ليس عنده. فالقصد مرات يعني نفي بصيغة أفعل لا يعني بالضرورة، طبعا هنا عذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يعني يريد أن يثق الناس في تعليمه وأن يحملوا عنه العلم. يعني مرات بعض الصحابة رضي الله عنه ربما وصف نفسه بالعلم حتى خاصة أنه كان انتقل إلى الكوفة ويريد أن يعرفهم بما عنده من العلم حتى يحملوا عنه هذا العلم ويأخذوه عنه رضي الله عنه وأرضاه. فالإخبار عن نفسه يعني بنية صالحة بغرض أن يثق الناس في تعليمه وأن يحملوا عنه ويأخذوا عنه، يعني يكون هي عذرا لهم. يعني الشاهد أن النفي بصيغة أفعل يعني لا يعني نفي ما يساوي، فهو نفى أن يوجد ما هو أصح من مسلم، وهذا قد يحتمل أنه يريد أن البخاري في درجته من الصحة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، نقل عن بعض الأئمة من المغاربة من علماء الحديث في المغرب أنهم كانوا يفضلون صحيح مسلم، يقولون صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري. قال فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. كونه أفضل لا يعني أنه أصح، الأفضلية شيء غير الأصحية. فقال العلماء المغرب الذين قالوا صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، قال إنما يعنون به حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الموجود. هكذا عندكم؟ أو الوجود، الوجود قل أحسن يعني الموجود، خليها الوجود، شاهد الوجود. فإذا يعني الحافظ ابن حجر استنتج من هذا أنه يعني كثير من الأئمة وجمهور الأئمة ينصون على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. بعض العلماء قال صحيح مسلم أفضل، بل هذا لا يعني أنه أصح. بعضهم قال لا يوجد ما هو أصح من مسلم، هذا لا يعني أنه أصح من البخاري، يمكن أن يكون إيه في رأي هؤلاء من البخاري في درجة مسلم. فلهذا يقول لا يوجد من قال، لا يوجد إيه سلف يعني يقول إن مسلما أصح من البخاري. فإذا تعين أن يكون صحيح البخاري هو أصح من صحيح مسلم. نتكلم عن المفاضلة بين الصحيحين، لماذا صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم؟ قال فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. أسد من الغير السداد، وأشد من الغير الشدة يعني. فيقول الصفات التي تدور على الصحة في صحيح البخاري هي أتم وأقوى، وشرطه أقوى وأشد من شرط مسلم. توضيح هذا الكلام. قال أما رجحانه من حيث الاتصال، من يعني شروط الصحة منها هي اتصال السند والعدالة والضبط. فيقول كيف من البخاري شروطه في الاتصال وشروطه في العدالة والضبط هي أقوى من شروط مسلم. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. مر بنا أن الاتصال هو عبارة عن أمرين، المعاصرة وإمكان اللقاء. الإمام البخاري لم يكتفي بإمكان اللقاء، بل اشترط المعاصرة وثبوت اللقاء. ليس فقط أن يكون لقاء ممكنا، بل ثبوت اللقاء ولو مرة. ولو مرة يعني بمعنى أنه لا بد أن يصرح الراوي، لو أن راويا يروي عن شيخ معاصر له ويمكن أن يلتقي، يعني كان في بلد واحد أو رحل أحدهما إلى بلد آخر، لكن كل رواياته عنه بلفظ عن أو بلفظ قال، فهذا لا يخرج البخاري لهذا الراوي عن هذا الشيخ إذا كان كل رواياته عنه بلفظ عن أو بلفظ قال ونحو من الألفاظ التي ليس فيها تصريح بالسماع. حتى لو كان متعاصرين ويمكن أن يلتقي، لكن ما مسلم يكتفي بهذا. إذا كان متعاصرين ويمكن أن يلتقي فيكفي هذا ويحمل إيه ويحمل هذه الألفاظ على السماع لأنه الأصل يعني. لكن الإمام البخاري يشترط أنه لا بد أن يصرح ولو مرة بلفظ سمعت أو حدثني، لازم يقول مرة على الأقل، مرة على الأقل إن هذا التلميذ يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان أو حدثها، فيأتي بلفظ صريح في أنه سمع منه، فلا يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء، بل يشترط ثبوت اللقاء بأن يصرح بالسماع ولو مرة واحدة على الأقل. يعني لو صرح مرة بعد ذلك إذا قال أو قال عن يقبل قوله، طالما صرح بالسماع مرة، وبعد كده إذا يقول قال فلان نحمله على السماع لأننا يتأكدنا أنه سمع منه. واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري، يعني مسلم ألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزم به ليس بلازم. طبعا هناك يعني جدل طويل في موضوع مقدمة، يعني من الذي عناه الإمام مسلم في مقدمة الصحيحين. الإمام مسلم في مقدمة الصحيحين يعني أنكر إنكارا شديدا على من اشترط ثبوت اللقاء، على من اشترط ثبوت اللقاء. فالإمام مسلم يعني نقل عن علماء الحديث أنهم يكتفون بالمعاصرة وإمكان اللقاء، وأنهم لا يشترطون ثبوت اللقاء، ويعني استعمل ألفاظا قاسية، يعني بعض الشيء أن الذين اشترطوا ثبوت اللقاء يعني أنه قول يعني مخترع منكر أو كذا، يعني أنكر عليهم هذا الشرط. وقال يعني إذا ثبت اللقاء مرة، يعني يقول مثلا لو أن اللقاء ثبت مرة، فأنتم يعني في مجادلة لمن يشترطون ثبوت اللقاء ولو مرة، يقول طيب هب أن اللقاء ثبت مرة بلفظ سمعت أو حدثت، طيب أنتم تقبلون بعد ذلك إذا قال عن أو قال؟ فلو كان عن أو قال وحدها لا تكفي، ما الذي أدراكم أنه في المرة التي قال فيها عن أو قال أنه سمع؟ سترجعون في النهاية إلى إيه؟ إلى قبول إمكان اللقاء، يعني الاكتفاء بإمكان اللقاء في المرات الأخرى. فيقول يعني ما فائدة أن يصرح مرة بالسماع؟ يعني لو شخص يروي عن شيخه 100 حديث، في حديث واحد بس قال سمعته فلان، وبقية ثم روى عنه 99 حديثا بلفظ قال فلان. طيب على طريقة الإمام البخاري إنه إيه؟ نقبل هي مروية، يعني يخرج هذه الأحاديث عنه. فالإمام مسلم يقول يعني إذا كنت لا تقبل العنعنة، لو روى 100 حديث كلها بلفظ عن شيخه، كلها بلفظ عنه أو بلفظ قال، إذا كنت لا تقبل هذا، فما الذي يدريك أنه لما روى مرة في السماع والباقي عنه، أنه يمكن لعله سمع من شيخه هذا الحديث الواحد، و99 أخرى حدثه بها ناس عن شيخه وحدث الواسطة، يعني طالما أنك استبعدت احتمال وجود واسطة وقبلت العنعنة في 99 حديثة، لماذا لا تقبلها في الحديث 100 لو الحديث 100 برضه قال عنه؟ لماذا لا الفرق بينه وبين البقية؟ فالإمام مسلم يعني أنكر على من اشترط ثبوت اللقاء. حافظ ابن حجر هنا يعني فسر كلام مسلم انه يريد به البخاري، بعض العلماء قالوا قصد به البخاري. والإمام ابن كثير رحمه الله قال انه قصد بهذا علي بن المديني ولم يقصد البخاري. لماذا؟ لان البخاري لم يشترط ثبوت اللقاء ولو مره، لم يشترطه لمطلق الصحه، وانما اشترطه لكتابه الجامع الصحيح. وكل انسان يشترط شرطا لكتاب معين يريد ان يروي في هذا الكتاب ما هو في اعلى درجات الصحه، لا يعني لا يعني هذا ايه؟ يعني لا يعترض عليه، وانما الاعتراض يكون على من جعل هذا شرطا لصحه الحديث. فابن كثير رحمه الله يرى ان هذا القول يعني ينسب الى علي بن المديني، وان الامام مسلم قصد علي بن المديني ولم يقصد البخاري. خاصه يعني ان الاسلوب يعني اسلوب هجوم الامام مسلم على من اشترط ثبوت اللقاء اسلوب فيه شده، يعني لا يتسق مع ما عرف من سيره الامام مسلم مع شيخه البخاري. يعني ممكن حافظ الحجر قال أن مسلما ألزم البخارية هذا أنه في حقيقة ولم يسمي يعني من المقصود لما يقول يعني قال قوم أو نحو ذلك من السعر لا يسمي يعني أبهم القول. فهنا الحافظ بن حجر فسره بأنه قصد البخاري، لكن الذي يعني يعلم صلة الإمام مسلم مع البخاري كان الإمام مسلم البخاري هو شيخ الإمام مسلم، وكان مسلما يعني قال للبخاري قال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأساتيذ يا أستاذ الأساتيذ ويا طبيب الحديث في علله، أو كما قال ويا طبيب الحديث في علله وكذا. فكان يعني يجل شيخ الإمام البخاري إجلالا يعني عظيما شديدا، وهو يصف بأنه أستاذ الأساتيذ وأنه طبيب الحديث في علمه، وقال دعني أقبل قدميك وكذا. فيستبعد يعني أنه يتكلم عن الشيخ بهذا الأسلوب القاسي في كتابه. وبعض العلماء يعني يرى أنه إنما قصد الرد على المعتزلة أصلا، يعني لم يقصد الرد على لا على ابن المديني ولا على البخاري، وإنما كان يتكلم عن المعتزلة الذين يعني اشترطوا ثبوتا لقاء لصحة الحديث وكذا، وما ما يقصد أحد من أهل السنة. هذا يمكن كان الشيخ العبيد يعني يرجح هذا، يعني أنه إنما يقصد الرد على المعتزلة والجهمية وكذا. طيب المهم هنا يقول وما ألزم به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جرياني أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. يعني يقول هنا يرد على الإمام مسلم رحمه الله، يقول صحيح الراوي مثلا لو روى عن شيخه 100 حديث مرة منها قال سمعت، و99 حديثا رواها بلفظ عن أو قال، فإذا كان الراوي غير مدلس فإننا نقبل منه قوله عن وقال طالما تأكدنا مرة من المرات أنه صرح بالغيب السمع. المدلس طبعا ما قلت تدليس هذا سيأتي الكلام عنه باختصار، المقصود بالمدلس هنا هو الذي يحذف الواسطة بينه وبين شيخه ويروي عن شيخه بلفظ يوهم السماع وهو لم يسمع منه. المدلسون كان هي مرات إذا سمع عن شيخه بواسطة مرات حديث سمع عن شيخه مباشرة، مرات زملائه حدثوه عن شيخه أو ناس من أقرانه وزملائه حدثوه عن شيخه بأحاديث لم يسمعها عن شيخه مباشرة، فيأتي ويحذف هؤلاء الواسطة بينه وبين شيخه ويقول قال فلان أو عن فلان. فإذا ثبت أنه يصنع هذا فيكون مدلسا. المدلس لا تقبل عن عنته، إذا ثبت أنه دلس مرة خلاص إذا قال عن وقال لا تقبل. فيقول المسألة إنما هي مفترضة، يعني مسألة الاكتفاء بإن كان اللقاء إنما هي يعني تكفي لغير المدلسين، أما المدلس فهذا لا يكفي فيه إن كان اللقاء، لابد أن يصرح بالسماع في كل حديث. أما غير المدلس فلا شك أنه إذا صرح بالسماع مرة ولو مرة واحدة يعني نفى أي احتمال لأن يكون لم يدرك شيخه، وقطعنا أنه أدرك شيخه، ثم لأنه غير مدلس فلا يضر أن يقول في بقية الأحاديث عن القارئ. قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، رجحان البخاري صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري يعني هنا عدة ميزات نتكلم هنا في المفاضلة بين الصحيحين. فمن ميزات صحيح البخاري على صحيح مسلم